السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: استغفر الله إن الله غفور رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. كذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى موصول لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم جميعا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. فنغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حكم كلمة يقولها الشاب على أنها كلمة اعتراض، نفهم السؤال: هل يوجد عرش وكرسي لله أم أنهما واحد؟ عرش وكرسي، واسع كرسيه السماوات والأرض، رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، هذا وذاك موجودان. الكرسي موضع القدمين، والعرش سرير الملك. ما هو فضل إمامة المسجد؟ ليس هناك نص يبين كم قدر فضل الإمامة، لكنها ذات فضل. قال الخليل عليه السلام لما قال الله له: إني جاعلك للناس إماما، قال: من ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. وأيضا ورد، وعفوا، من المعلوم أن الله اختار لنبيه أن يقول إماما. حكم الظهر عند الغضب المطلق: إذا كان فقد عقله وفقد التحكم في نفسه فلا يقع له شيء، لا ظهر ولا طلاق. حكم أكل السمك القراميط: لا بأس بأكل السمك القراميط، أما إذا كان هذا السمك القراميط يرعى في القاذورات مياه المجاري فيأخذ حكم الجلالة، يحبس أو يطعم 3 أيام إلى أن يطهر ما في جوفه، إلى أن يذهب ما في جوفه من القذر. هل يبطل الوضوء بخلع الجوارب الممسوحة؟ لا يبطل، لكن إذا عدت الوضوء نقض وضوء، وعدت الوضوء يلزم أن تغسل رجليك. يعود من العمل متعبا فيصلي وهو جالس. إن عجز عن القيام صلى جالسا، أما إن كان باستطاعته أن يصلي قائما فلا يجوز له أن يصلي جالسا خاصة الفريضة. هل يجوز أن يعرف الوالد حق أولاده قبل الوفاة؟ يعرف الوالد حق أولاده قبل الوفاة، ذلك تجنب الخلاف بين أولاده، يجوز. حديث: إني أرجو أن لا يعجز أمتي عند ربي أن يؤخرهم نصف يوم، أحتاج إلى مراجعته. لكن عندنا الآية الكريمة: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال العلماء: لا تأتي عليهم القيلولة إلا وقد استقروا وأخذوا أخذاتهم في الجنان بإذن الله. يقول أذنبت ثم أذنب ثم أتوب ثم أذنب ثم أتوب حتى سئمت ومللت، أصبحت أفكر في الانتحار كي لا أذنب مرة أخرى بما تنصحني. لا أنصحك بالانتحار أبدا، هذا تفكير من أسوأ التفكير وأغباه، أن تفكر في الانتحار من أجل الراحة. وأنت كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء للنار، يعني واحد يقول الدنيا حارة بين تذهب هذا بدخل النار، هتستجير من الحر بدخولك النار. انتبه لنفسك واعلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فنسأله أن يغفر لنا ولك والمسلمين والمسلمات. لا يجوز للثيب ولا البكر أن تتزوج بدون ولي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وكذلك قول الله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن. بعض الفتيات ينادين بعضهن بألفاظ مثل يا اسطى يا معلم يا كبير، بعض الفتيات تقول له اختها يا اسطى، هذه ألفاظ رجال، ألفاظ رجال. والنبي عليه السلام لعن المتشبهين من النساء بالرجال، والمتشبهات من المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. ماتت زوجتي بعد الولادة بساعة، تركت طفلة، هل يجوز أن أذبح شاة العقيقة ووزعها الفقراء؟ يجوز، الله يرحمها رحمة الله. ماذا أدرس من العلوم الشرعية وماذا أقرأ حتى أنصحك بقراءة كتاب الله سبحانه وتفسيره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرحها وتعلم الصحيح من الضعيف منها كيف تصل إليه، هذا علم يحتاج إلى إتقان. وتدعو إلى الله بالذي تعلمه فإنه بإذن الله سبب في رسوخ العلم عندك. كيف يفرق العبد بين غضب الله والابتلاء؟ أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. التفريق إذا كنت مطيعا لله وجاءت عقوبة في الغالب أنها ابتلاء لرفعة الدرجات إن أنت صبرت. أما إن كنت عاصيا وجاءك البلاء ونعوذ بالله من ذلك فبالغالب يكون عقوبة، استغفر الله. زوجته عندها عدد 2 غويشة عليهم زكاة، كم وزنهما؟ إذا كان وزنهما مع ما تمتلكه من مال آخر يعادل ثمن 97.2 جرام من الذهب من عيار 21، ومرت على ذلك سنة خرجت عليهم الزكاة وإلا فلا، هل أخذ الأجر على تحفيظ القرآن يمنع الثواب عليه من الله؟ لا يلزم، لأن الشخص إذا عمل عملا وأتقنه يثاب على العمل. ولا يخفى عليك أن أم موسى عليه السلام رضي الله عنها كانت ترضع ولدها وتأخذ أجرها. الله يبارك فيك. حديث حكما مات منتحرا بسبب معصية، هل يصل؟ عفوا، ثبت السؤال. حديث الرجل الذي قدم ذبابة، قرب ولو ذبابة، لا يصح. وفي شريعتنا ما يخالفه أن المكره، قال الله في شأنه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. هل على الكفن زكاة؟ ليس على الكفن زكاة، جزاك الله خير يا عادل الكيس أو الكيس ما أدري. 25 جرام ليس عليها زكاة، كيف الجمع بين حديث لا وتران في ليلة واجعلوا آخر صلاتكم وترا؟ ما في تعارض أصلا، أين التعارض؟ وجزاك الله خير يا صباح. حكما ضرب أباه ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر. حديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان لا صح. علم التجويد فرض كفاية ليس فرض عين. طبيب تسبب في موت المريض بلا إفراط ولا تعدي، هل عليه دية؟ لابد من تشكيل لجنة طبية للنظر هل فرط أم لم يفرط، ففي ذلك تفصيل. لكان يباشر عمله بدون تفريط، وقدر الله وفاة المريض ليس له شيء. وقد أثار بعض العلماء مسألة كهذه بعض المفسرين في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما على رجلا بسيفه فقال رجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، لم يدفع النبي لهذا الرجل دية، لم يرد أن النبي دفع له دية، لأن أسامة كان يباشر عمله كمقاتل وأخطأ في القتال. في هذه الحال لابد من التفصيل في مسألة الأخ السائل. اعترض على لجنة طبية محكمة طبية تنظر هل قصر أم لم يقصر. مثلا طبيب يفترض أنه قبل إجراء أي عملية أو عفوا قبل أن يعطي أشعة الصبغة لناس، الأشعة التي صبغات، يجري بعض الاختبارات للمريض أن لا يجريها ويعطيه فيموت، يتحمل لابد من قضية طبية. قرأت بعض صفحات من كتاب لرجل غربي من بلاد الغرب، كتاب يتكلم عن داء القلق وابدأ الحياة كأن الذي كتبه مسلم، كل ما بالكتاب يتكلم على أن الإنسان لا يقلق في حياته ولا ييأس. طيب هل قرأته حرام؟ ليست حرام، لكن كتاب الله أفضل. فتاة ملتزمة بلباسها الشرعي ومسك بدينها بدها تواصل دراستها في أوروبا بالضبط الشرعية، تجيب أخوها بعد سنة يكون معها لو شاء الله، يعني تدرس وحدها في أوروبا لا يجوز لها ذلك، لا بنظرية هنالك. قال لزوجتي تكوني طالق لو كلمت أي رجل دون المحارم، وكلمت بحكم هذا الطلاق. اختاروا القول بأنه يكفر كفارة يمين ولا يقع طلاقه. حكم القراءة في كتاب شمس المعارف، لا أنصحك بالقراءة فيه لما يحويه من بلايا، حديث ضعيف. أمه أمية تقرأ القرآن سورة الإخلاص على السطور حتى تختم، كيف بسورة الإخلاص على السطور؟ هتمشي بإصبع، مش فاهم. يعني هي تمسك سورة البقرة، ما تحفظ إلا سورة قل الله أحد، تأتى على الآية الفلامين ذلك الكتاب، لا تعرف تقرأ قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي بعدها قل والله أعد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا تقرأ مكانها، قل والله أحد، تمشي قل والله أحد 2000-3000 مرة حتى تمر على القرآن كله. هذا ما يعني مش لازم تمر إذن بالمصحف، تقرأ بدون مرور على المصحف. حديث المؤذنون أطول المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، الحديث ثابت صحيح. قبل النوم أصلي الوتر ثم قمت من الليل، هل أصلي الوتر مرة ثانية؟ نعم صلي مرة، عفوا عفوا صلي مثنى فقط، يعني أوتر أول الليل وبدأ له أن يصلي ثانية. قال رسول، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد أن أوتر، فلا يتران في ليلة. إذا ختمت القرآن ووهبت ثوابه لي ولأم الميتة لينقص من أجلي، ما ورد أن كتاب قراءة القرآن لأحد. حكم التدخين، التدخين مضر والضرر حرام، لا ضرر ولا ضرار. حكم الكلام بين رجل مسافر وزوجته في أمور المساس هاتفيا وعبر برامج، نخشى أن يكون الكلام مراقبا. النقاب واجب للفتاة، اختار أن تغطية الوجه تجب على الفتاة إذا بلغت. قال النبي صلى الله عليه وسلم مرأة عورة، قال تعالى وإذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. دلوقتي الآن أحسن من دلوقتي، ودار يتسجل على منصة وناس يسرقوا فيديوهات الشرح وتنزل يوتيوب عادي، لو اتفرجت عليها إذا نزلت تفرج عليها، بغى أن ينشر العلم. واحدة عايزة تعمل تقويم لأسنانها لأن أسنانها مش مضبوطة، وأصحابها يقولون لا هذا تغيير في خلق الله. هل تقويم الأسنان لا، تقويم الأسنان ليس تغييرا لخلق الله، هو الرجوع بالأسنان إلى ما عليه عموم خلق الله. وكذا سائر العمليات الجراحية، أفترض مثلا ولد ولد ومجرى البول عنده مسدود، كذا خلق بهذه الطريقة، فأجريت له عمليات طبية كي يصل إلى ما عليه عموم الخلق، أنزل بولي من مخرج الصحيح لا يعد تغييرا لخلق الله، بل هو وصول إلى ما عليه عموم خلق الله. واحدة مثلا لها سنة برزة تريد تدخلها تمشي مع الناس، هذا ليس تغييرا لخلق الله، إنما هو رجوع إلى ما عليه عموم خلق الله. حكم ذهاب المرأة للكوافير المشيطة، لكم اللغة العاجم كوافير هي المشيطة. عموما إذا كانت المشيطة تزينها زينة حلال فلا بأس، زينة حلال بأس، لكن إذا كانت الممشطة تعمل أعمال محرمة أو تطلع على عورات لا يجوز، مثل اللمس مثلا والوصل وصل الشعر، وذلك من المحرمات، وكذلك الاطلاع على عورات لا يجوز. إذن في أمر المشيطة تفصيلا. يوجد أن العطار وأوصى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويشفي من الأمراض بإذن الله. طيب هذا العود الهندي أو القصة الهندي، حفظك الله يا أسامة أبا عيد. ما حكم الشراكة في تسويق الدواء وذهب المندوب للطبيب كي يكون بكتابة الدواء مقابل نسبة مالية؟ طبيب حرامي مرتشي، وأنت أيضا رائش، أنت أيضا يا موصل رائش، وشركتك راشية، راشية ورائش ومرتشي، بئس العمل. يفترض أن الأطباء كانوا نزهاء والله رزقهم مالا أكثر من غيرهم من المرتبات، لكن الناس أمر بالسوء، يستحلون أن يأكلوا الحرام من أجل الإضرار بالمريض. مريض يحتاج إلى دواء إسبرين بـ2 جنيه، يدي أعطي بديل من شركة بـ100 جنيه مقابل أن الشركة تعطي الطبيب ما يريد. أصبح الغش مستشريا في هذا الباب، مستشريا في هذا الباب. مهندس يقول أصمم لك العمارة مثلا ولي 20% من التكاليف الكلية، فيعمد يشتري الشيء الذي يحتاج إليه مثلا ب100، يشتريه ب1000 من أجل أنه سيأخذ نسبة 20%. بارك الله فيك يا شيخ هاني المنشاوي ولك بمثل. أعلنت وزارة كذا عن دور المؤذنين في المقامات والتعلم عند معلم موسيقي، هل أشارك؟ تعلم عند معلم موسيقي، لا تشارك سنة الموسيقى. هل يجوز شراء أنابيب أكسجين لحالات كورونا من أموال الزكاة؟ لا يجوز، من الصدقة يجوز، من الصدقة، أما من الزكاة فلا. كيف نجمع بين قول الله تعالى والخيل والبغار والحمير لتركبوها وزينة، وبين حديث إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون في إنزال الخيل على الحمير، أو الحمير على الخيل الأصح؟ ما هنالك تعارض؟ التسخون في الصف في الصلاة والفضول التباعد لظروف كورونا، ابتعد أنت حكم تصوير بعض الأخطاء. عفوا، حكم تصوير بعض الأخطاء التي يقع فيها الموظفون ونشرها دون إذنهم، إذا كانت أخطاء متعمدة لإزاء العباد متعمدة تختلف عما إذا كانت عفوية. مثلا موظف واقف في المرور، موظف واقف في المرور، فهذا الموظف الواقف في المرور يعطل كل الناس المستوفين للأوراق، مستوفين تماما للأوراق حتى يأخذ من فلوس. تكرر هذا مع الناس كلهم، نصح فلم يقبل النصح، هذا نصنع فيه بلاغا نفعل، المشكلة أنه ممكن تقدم فيه بلاغ لرئيسي تجد رئيسه يشاركه في المبلغ، لن تجي الحالات إلا مثل حالة ويكون واحد ضحية في مثل هذا، حتى ليس ضحية أنه بريء، لا هو متهم وحرامي. سامحه الله يا خالد الدقاق، بارك الله فيك وفيك. حكم من مات منتحرا أمره موكول إلى الله، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، وردت رواد خالدا مخلدا. وأمره على أي حال الإجمالي راجع إلى الله، أمره راجع إلى الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شأن الكبائر فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، والله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما سؤالك دنت محمد؟ ما سؤالك؟ الله يحفظك. ابنه السادس عشر وترفض الختان، خلاص مش ما تختنهاش خلاص. هل كل جاف أن لا ينقل النجاسة؟ جافة القيامة ينقل النجاسة، طوبة لا تنقل النجاسة إذا كانت نجسة، يعني إذا كانت يابسة لا تنقل. زوج لا يغض بصره وزوجته حائرة من أجل ذلك، لا تتتبعه، يعني وقفة تنظر لعينيه أين ذهبت، دعيه، وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. هل يزول اليقين بغلبة الظن؟ لا، لا يزول اليقين إلا بيقين. أنت على وضوء وغلب على ظنك أنك أن تقد وضوءك، النبي يقول لا ينصرف إذا كنت في الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. الدخول في مجموعات الملحدين لرد على شبهاتهم، إذا كنت قويا تستطيع الرد، رد عليهم، هؤلاء مبطلون كفرة. هل يجوز أن يكتب أب لبناته ميراثهم وهو حي بعد استئذان إخوته في ذلك مع العلم بأنه لم ينجب الذكور؟ هل يجوز أن يكتب أب لبناته ميراثهم وهو حي بعد استئذان إخوته في ذلك مع العلم بأنه لم ينجب الذكور؟ يكتب لبناته الميراث وهو حي. أظن أن هذا الإذن يكون من باب سيف الحياء، يأخذ بسيف الحياء، يأتي لإخواني الذكور هم لهم الثلث، إذا أخذت البنات الثلثين لهم للذكور الثلث، فيقول لهم سامحوني يا جماعة أريد أكتب التركة كلها لي، فيستحون ويقول نكتب لكن نفوسهم ليست طيبة بذلك. هذا نمشي على ما أمر الله. الله يستر عليك، أفضل عليك في الدنيا والآخرة. انتبه، والله لن تنفعك البنت، زوجها يأخذ منها الميراث ويضربها بسبب ذنوبك هذه. ما حكم تنزيل المرأة صورات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي ملابس شرعية؟ ملابس شرعية يعني مغطية الوجه ولا ايه بالضبط؟ فهمنا. الأفضل عدم ذلك طبعا. أخت قالت لي جلسة الطيب فيها شيء شرعا، هل هذا صحيح؟ لم يرد لجلسة الطيب ذكر في أي حديث، أي حديث ولا متفق على أنها تسكت، فبقينا مع الأصل حلها. طلق ثلاثة ثم عادت له زوجته بعد زواج من آخر، كم تطليق له عليه؟ ثلاثة. إذا طلق يعني تطليقة ثلاثة تفصل عنه، يعني كأنه متزوجة من جديد. مسح الوجه بعد الدعاء هل ثبت عن النبي عليه السلام؟ سنده ضعيف. ألا هو حديث كان لا يرد يديه إذا دعا حتى يمسح بها وجهه لا يثبت. هل يجوز أن نأخذ بكفارة اليمين لزوج علق الطلاق على نفسه فعله هو وفعل نيته المنع؟ هل يجوز أن نأخذ بكفارة اليمين لزوج علق الطلاق على نفسه فعله؟ علق الطلاق على نفسه فعله هو وفعل على نفسه، يعني يريد أن يمنع نفسه، قال تكون زوجاتي طلق إن فعلت كذا وكذا. يعني سوفتي برأي الجمهور، دخل رأيي، رأي الجمهور أنه يقع عليه تطليق. ما حكم الإلحاح في الدعاء؟ مستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استجابوا لأحدكم ما لم يستعجل. قيل ما الاستعجال يا رسول الله؟ يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. صندوق التأمين الخاص بالمهندسين هل فيه ربا؟ هذه فيه أظن، والله تعالى أعلم وأعلم. كنت تقصد نقابات عموما، نقابة مهندسين، نقابة أطباء تساعد من تبيها، فلا شيء في هذا، أنها هي مساعدة ولا يسمحون لأي شخص أن يأخذ إلا المهندس. نسيت وقمت للركعة الرابعة في صلاة المغرب مدافع، انزل انزل. قط أعمى وما فيش أمل أن يشوف وطلب زواج. قط أعمى وما فيش أمل أن يشوف وطلب زواج، وأهل رفضين أن أحضر له قطة، ينفع أعمل له تعقيم؟ ينفع تعمل له تعقيم. الحمد لله. كيفية صلاة الاستخارة ركعتان من غير فريضة ثم تقول الدعاء الوارد في ذلك؟ اللهم بعد التسليم، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخره. وهذا الشغل ينزل صور منتقبات بالمكياج على صفحة التواصل مختلطة، هل عليه ذنب؟ هذا عملك بئس، لماذا تعمل هذا؟ منتقبات بالمكياج، كيف سيظهر المكياج هن منتقبات؟ أنصحك أن تعمل عملا آخر تنتفع به في آخرتك. صرف الزكاة، إنما الصدقات وهي الزكوات المفروضة بالإجماع للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم الحكيم. هذه المصارف الثمانية، التعجيل بإخراجها قبل موعدها جوازه الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه بعض العلماء قبض من العباس زكاة حولين مقدما. وأيضا استدلوا بجواز الكفارة قبل الحنث، جواز إخراج الكفارة قبل الحنث. أنا قلت مثلا والله لأسافرن غدا إلى القاهرة، لأسافرن وبدأ لي أن لا أسافر، يجوز أن أكفر الآن قبل وقوعي في الحنث. هل يوجد دعاء يقال عند سجدة التلاوة؟ لا، شأنه شأن سائر السجدات. حكم تلاوة القرآن أثناء الأذان أحسن لك وأفضل لك، إذا سمعتم رجل فقولوا مثل ما يقول. رجل تزوج أمه أمي وأنجب منها وتزوجها أبي. ويقول تزوج أمي وأنجب منها وتزوج أبي. فماذا يكون الرجل الأول بالنسبة لنا؟ أنت امرأة ولا رجل؟ السائلة. يا أما السائلة امرأة ولا رجل؟ تزوج أمها هي تكون ضميمة له. قال تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. أيوة طريق دخل بأمها دخل بأمها أصبحت ربيبة له. يا أخي رجل تزوج أمها وأنجب منها. أنجب منها من؟ يعني في الأولى موجودة. الأولى موجودة تزوج يعني البنت امرأة موجودة. امرأة موجودة لها بنت. جاء واحد تزوج هذه المرأة أصبحت ابنتها ربيبة له. بعد كده هذا الرجل طلقها الربيبة لا تنفك. جاء الزوج الأول طلق تزوج سأل بنت. شكرا. ما حكم البنت اللي تنزل صورتها على الفيز بوك دون حجاب شرعي قليلة الأدب آثمة؟ حكم السير في طريق العامة متبرجة هل عليك إثم؟ لإيمان أنت فتاة يا إيمان صديق الصالحات. يا إيمان أبزليس السوء كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. مش مع الصالحات يا إيمان تخلف نفسك. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو للمتقين. صديقتي منتقبة وأنا والحمد لله ولكنها تنزل صورها على الفيز وأنا أطردها دايما. تنزل صورها يعني شوفت الرجل صديق الصالحات قديم النصح صديق الصالحات كفارة قتل خطأ ومن قتل مؤمن خطأ فتحت رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحت رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ودية مسلمة إلى أهلها وتحت رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما حكم الاعتكاف على اللعب في الهاتف وتبذير المال عليها؟ قال الأحوال الكراهية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يامتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ. ربا الفضل أن تبيع كيلو تمر مثلا جيد باثنين كيلو تمر رديء. من أساء إلى النبي يجوز قتله؟ نعم يجوز قتله. من يقتله؟ ولاة الأمور. هل ميت يعذب بكاء أهلي عليه؟ الميت هل يعذب بكاء أهلي عليه؟ ورد حديث بذلك لكن ليس المراد دم العين ولا حزن القلب. فإن النبي قال إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا ويرحم وأشار إلى لسانه. ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العين لا تدمع وإن القلب لا يخشى ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. إنما هو البكاء المصحوب بالنياحة والعويل. وكيف يعذب الميت بسبب ذلك إذا كان قصر في تعليم أهله؟ قصر في تعليم أهله يعذب بسبب تقصيره. أو إذا كانت النياحة من سنته علم أهله النياحة أو وصى بها كما كان قيل الزهرية يقول إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله وشق علي الجيب يا ابنة معبدي. طلاق الثلاث مجلس الواحد تعد واحدة. هذا ورد عن ابن عباس صحيح مسلم. كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال لا أرى الناس قد تتابعوا على أمر تسرعوا في أمر كانت لهم في أناه فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. يا محمد أبا غنيمة سأل سؤالك الله يستر عليك، ما في أساس كثرة الأسئلة نأخذ منها الذي يقابلنا. سأل سؤالك وإن شاء الله إذا رأيته سأجيب عليه بإذن الله. الله رأس الشيخ المحدث عبد الكريم عبد العزيز الطريفي، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، وأسر كل مسلم يا رب العالمين. حبك الله يا أبا مالك. تاريخ يقول 4-1 مخطئ في التاريخ ماشي. طيب 2021 يا عبد الرحمن صح. وليتك تكتب التاريخ الهجري أيضا بجانب التاريخ الميلادي. التاريخ الهجري أولى لنا كل أهل الإسلام، كل الأحكام الشرعية في ديننا تنبني على التاريخ الهجري، فلا ننهزم أمام العاجم. اكتب هذا وذاك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أفضل شيء ممكن فعل المتوفي استغفر له وادعو الله له، انشر علما، حج عنه، اعتمر عنه. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. حبك الله يا أبا المعتصم، حديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، هل إذا صلى أحد في بيتي بدون عذر يعد منافقا؟ ابن مسعود يقول لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هل يجوز للمرأة تبلغ 60 من عمرها أن تقلع النقاب؟ يجوز من القواعد من النساء، ولكن النقاب أفضل، النقاب أفضل، تغطية الوجه أفضل لكبيرة السن أيضا. أما الجواز فلأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما كونه أفضل فلأن الله قال وأن يستعففن خير لهن. وبذلك أجابت حفصة بنت سيرين على جرير بن حازم لما دخل عليها ورآها وهي كبيرة قد تنقبت وتجلببت، قال لا يا أمه، ألم يقل الله والقائد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت أكمل يا بني الآية. قال وأن يستعففن خير لهن. قالت يا بني هذا إثباته، بارك الله فيك، هذا إثبات النقاب إثبات الحجاب. من زرع شجرا في باب المزرعة لمن يكون الشجر؟ من زرع مزرعة عفوا السؤال ما أظن مختصر. زرع شجر له ثمر لمن الشجر بعد فض الشراكة؟ قضية تسمع. هل غائط العصفور ينقض الوضوء؟ أيها المتنطع، يعني حمامة تطير أنزلت رواسها على الشخص، ما تأثير هذا في نقض الوضوء؟ رواس هذه الحمامة ليس المقراص لا ينقض الوضوء. ما علاج مرض الوحشة؟ يعني الوحشة فهم. اذكر الله وأنس بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا اثبتوا على إيمانكم وليزداد إيمانكم أيضا. يقول هناك وجه لكنه في المنافقين، يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم ألا تلتؤمن قلوبكم، لكن الأولان أفضلان. رجل تعرض لظلم كثير وجزاء ظليمة من شركات، هل يجوز أن يأخذ من العهدة دون علمهم؟ ما نعرفش يعني من الذي أوقع عليه الظلم. كان الذي أوقع عليه الظلم رئيس المباشر، لكن فيه صاحب شركة تسمع قصتك بتأني. كيف تقام الحجة على المرائي؟ ها؟ هل يجوز أن نأخذ بكفارة اليمين لزوج علق الطلاق على فعله وفعل أنها ثالثة؟ يعني توسط ستقول ما كانت نيته. قال علي الطلاق إن شربت المية تكون زوجتي طالق. قال لنفسه فنسأل عن نيته يعني على الرأي الآخر، مع أنني أفتيتك برأي الجمهور من قليل. هل يشعر الميت بزيارة أهله؟ لا نعلم دليلا على ذلك إلا عقيب الوفاة. قال عمرو بن العاص: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدما تنحى الجزور ويقسم لحمها لعلي أن أستأنس بكم وأنا أراجع رسول ربي. قل سؤالي: رجل تعرض، أجيب عليك. عمي قد توفي قبل جدتي، الأولاد حق في الميراث أم لا؟ هلك أعمام آخرون على قيد الحياة أم لا؟ هم محجوبون بأعمامهم. متى تصلي الراتبة القبلية قبل صلاة الجمعة؟ أول ما توصل المسجد صلي كيف شئت. لا في راتبة للجمعة قبلية، ليست الجمعة راتبة قبلية، إنما الباب مفتوح نافلة مطلقة. هل يجوز لجماع المرأة في استحاضة؟ الاستحاضة غير الحيض، استحاضة غير الحيض، لا تمنع من صلاة ولا صيام ولا غشيان ولا نحو ذلك. ألاقي المرأة الناشر: لا تتخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. سائل يسأل: لو عندي صديق مقرب أخلاقه ودينه ضعيف، هل أخاصمه أم لا؟ كان سيؤثر عليك في دينك ابتعد عنه. لن يؤثر عليك في دينك، لا توطد العلاقات كثيرا معه، خذ معه قدر الحاجة. من تجلس لأنه يلغو ويتكلم كثيرا فيما لا فائدة فيه، ابتعد عن مثل هؤلاء. هل الزوجة ترث الثمن في أصل التركة لمن مات ولو بنت واخ؟ نعم، ثمن التركة، مات وترك 8000 مثلا، الزوجة لها 1000 جنيه. زوجة كانت في قمة الغضب حملت سكين وقالت زوجها: إن لم تطلقني أقتل نفسي، وطلقها ليقع الطلاق واقع. نعم، أي، لكن هو الذي يملك نفسه ويفاضل بين أنها تقتل نفسها وبين أن يطلقها، يعني هو الذي هدد أذبحك إذا لم تقل. لا، ليس بواقع. رجل أملس خلص ما بقي من اللحية، إشعارات ضعيفة جدا، هذا حرام، يعني لا تتنطع أيضا. هو أجرو يعني أجرد، ليس له، ليست له لحية، من شعر مثلا طلع يريد أن يستأصلها أيضا. هذا أقول لك هذه أشياء يسيرة العفو عنها وارد. يعمل بحدى شركات وتم أخذ الشركة عنوة وظلمة، لأستمر مع العمل مع الظالمين. لعلك تقلل الفساد لك الوجهان. لا اعتبار لكونها الثالثة أو الثانية، لا اعتبار لكونها الثالثة أو الثانية. الله يعافيك. تركيب الرموش داخلها في الوصل فيما أفهم، والله أعلم، والنبي لعن الواصلة والمستوصلة. تركيب الأظافر حرام عند الوضوء خلعيها، عند الوضوء خلعيها، لأنها ستمنع وصول الماء. أعلم يا محمد عطول أنت شغل نفسك ليه بالثلاثة؟ في هناك وناس لا يسألون عن ذنوبهم. قال تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ذنوب بين عليهم لا يحتاجون إلى سؤال. يعني واحد أمامك شكله قاتل وسارق وجاء والسرقة كل القرائن عليه، لا يسأل عن ذنوبهم المجرمون أحد. كيف أتصرف في فلوس الوديعة البنكية التي تطلع كل شهر بأن علمت أنها حرام؟ أخرجها للفقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة وفي مصلحة عامة المسلمين باستثناء المساجد. أجمع بين قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام وما يعرف الطب اليوم. الطب لا يعلم كل ما في الأرحام، يعلم فقط بالصورة المولود ذكر أو أنثى بس، لكن لا يعلم مما في الأرحام. الذي في الأرحام عالم يعلمه ربي، المعنى ولا يحيطون علما بما في الأرحام. ولا أنت لو رأيت امرأة مجحا ستقول في بطنها حمل، بناء على الظاهر الذي أمامك. لا يعني هذا أنك علمت كل ما في الأرحام، فلا يعني أنك علمت أن ما في الأرحام ذكر أو أنثى أنك علمت كل ما في الأرحام. قال الرجل الذي أمر أولاده بإحراقه والله لئن قدر الله عليه قدر الله عليه هل شك في قدرة الله يعد كفرا؟ يعد كفرا لكنه معذور بجهالته، لهذا نقول بالعذر بالجهل، هو أحد أدلة العذر بالجهل. القول في لعب البلي للأطفال والبلي باع واشترط في المكسب خسارة لا يجوز، إذا كان تعليم الأولاد على الحرام منذ الصغر. محمد بن ياسين ما سؤالك وفقك الله، هل تجب الصلاة المغرب والعشاء إذا طهرت المرأة مع 11 ليلة؟ لا العشاء فقط. نعم قال بعض العلماء إن طهرت المرأة مثلا الساعة 5 تصلي الظهر والعصر، وإن طهرت المرأة الساعة 10 ليلا تصلي المغرب والعشاء، ولا دليل على هذا، إنما تصلي الصلاة الحاضرة فقط. ما حكم الزوجة التي تحرض زوجها على كره أهله؟ آثمة آثمة، الله يحب الفساد. الزواج بنصرانية ليست على خلق، جمعت بين بليتين لا تتزوجها، لأن الله لما أباح العفيفة قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل المحصنات العفيفات أو المحصنات المزوجات؟ عفوا المحصنات العفيفات، هذا الظاهر في هذا الموطن والله أعلم، أو الحرائر قولان. هل تحاسب الزوجة لعدم رضاها وطئ زوجها لها لسوء المعاملة والإهانة؟ قصص مظالم، قصص مظالم، والأولى لها أن تؤدي ما عليها وتسأل الله الذي لها. صلاة الفجر وذكرت الله حتى الضحى ثم صليت الضحى هل بعد أكون قد قمت بالحج؟ لا. حديث من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس كتبت له حج عمرة تم تم تم لا يصح. احتفاز السؤال عبد الرحمن سيد الشربيني، رجاء أن تحذف أي سؤال يخدش الحياة. الشيخ سيد الله يسلمك، من هم أهل الكتاب؟ هم اليهود والنصارى. الحجاب الشرعي الذي يغطي جسم المرأة كله، ولا يكون متشبه ولا تكون متشبهات بالكافرات آنذاك. تكلم في الموضوع في الهاتف، شئت أن تكلم لأن تكلم في الهاتف تكلم. ما حكم من ترك زوجته في بلده الأصلي مدة أكثر من 2 سافر؟ يعني هذا ظلم لها، وكثيرون يقعون في هذا الظلم. كأن الزوج جماد يترك زوجته ويسافر يجلس 2 ويأتي أسبوع ولا أسبوعين ويرجع ثاني، وهكذا دوليك تمكث المرأة 10 تكابد المشاق وتكابد المتاعب وتكابد تربية الأبناء وتربية البنات، وتذهب للرجال الدروس الخصوصية وتتفق مع البقالين ومع ذلك يفاجأ أنها ارتكبت محرما وهو متسبب. دليل الفدية لمن آخر صيام رمضان للعام الآخر، لا دليل فيما علمت. الإنفاق على مرض الأم صدقة أم واجب؟ أمك يجب عليك أن تنفق عليها إذا لم يكن أبوك على قيد الحياة ولم يكن أبوك مسرا. التعبير بلفظة ربنا موجود خطأ، لم يقل إن الموجود له واجد، تعبير بهذا اللفظ خطأ. عبر الله هو معكم أينما كنتم، الله حي لا يموت، هو الحي. الله يعفي دكتور محمد الغليل. دكتورة قالت لي ممنوع عنك الصيام غير الصيام رمضان الوقت علي أيام رمضان، صميها سأل طبيبة أخرى لأن مسألة اجتهادية، يعني قول طبيبة ليس هو ليس هو الفصل ليس بالهزل، لا محتمل. تسأل طبيبا اليوم على شيء فتسأل آخر يفتيك بفتوى أخرى، فإذا اجتمعت كلمات الأطباء مثلا تسمع، لكن طبيبات كثيرا ما يجتهدن ويخطئن. فكر فيما بعد الموت وتعبت من التفكير ماذا أفعل. لا تفكر كثيرا، نعمل صالحا، تشغل بالعمل الصالح لا تشغل بالتفكير. لا يجوز أن تسدد ضرائبك من الفوائد البنكية إن عادت عليك الفائدة. لو جمعت نية قيام الليل وسنة الظهر لقضاء سنة الظهر لظروف ما لعاد ظرف عدم قضاء سنة الظهر أو صلاة الضحى وأجمع سنة الظهر، نية قيام الليل وسنة الظهر يعني هو ترك سنة الظهر، هل يجوز أن يصلي ركعتين في الليل ويقول يا رب هذا بنية قيام الليل وبنية نية أخرى وهي نية أخرى وهي سنة الظهر؟ لا يجوز. أنفاق على الأخت المسكينة تعد من الصدقة إذا كانت متزوجة أو ممن لا يلزمك الإنفاق عليها ممكن تدفعها من الزكاة. أشرف سالم مصيبة بكون عافاك الله يا أشرف. حكم الجماع في زمن العدة بدون نية، المراجعة تكون بأحد أمرين، إما الجماع وإما التلفظ. أرى رجعت والله أعلم. عندي مبلغ من المال أريد أن أدعاه في الاستثمار وأخذ شيك على صاحب الاستثمار ضمان الحق ولا أشترط عليه ربح معين ومعاه في الخسارة المكسب. لا بأس بهذا، يا خراب ذمة من المستثمرين إلا ما رحم الله. بسهولة جدا المستثمر يأتيك ثاني يوم ويقول لك مبلغ خصص كله ذهب كله، كيف ستصنع وقد تبين لك أنه نصاب حرام. يعمل في متجر وتم تأميم الفروع من قبل الحكومة، فبعد اغتصاب هذه الفروع من صاحبها هل يجوز العمل معهم كموظف؟ إن كان في عملك تخفيف للبلاء عن المظلوم جاز لك أن تعمل، إذا جاز لك أن تعمل في تخفيف البلاء عن المظلوم. وإذا كان سيزيد الظلم ظلما لا تعمل في الظلم. لدي أختان، واحدة متزوجة والأخرى في حكم المطلقة. واحدة متزوجة والأخرى في حكم المطلقة. واحدة متزوجة والأخرى في حكم المطلقة. هل لابد من العدل بينهم والأبزة بذلك؟ لا يجب عليك أن تعدل بين أخواتك في العطايا، لأنه لا يجب عليك أصلا الإنفاق عليهما. حديث كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من يأبى يا رسول الله، قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، وإلا بألة خفيفة ولمعناه شواهد. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين وجبة واحدة. كل مسكين وجبة واحدة. أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إن عجزت صمت 3 أيام في حال العجز. حكم تزيين المساجد باللون الأحمر أو الأصفر. حكم تزيين المساجد باللون الأحمر أو الأصفر. قال عمر: إياك أن تحمر أو تصفر وفتفتن الناس. إذا كانت العنوان استفتن المصلين لا تفعل. أحكام الحيض محتاجة محاضرة يا أسمي. اسأل أي امرأة تعلمك أحكام الحيض بسرعة. حكم أخذ لقاح فايزر واعتولى جيلاتين الخنزير والألمونيوم. الخنزير لا تأخذ دواء مصنوع من الخنزير إلا إذا كنت يقينا، إذا كنت ستتلف يقينا أن تطعم احتياطي بما في خنزير لا تفعل. هل نبدأ الصلاة بالبسملة أم بالحمد؟ كل جائز، والرأيان قويان جدا في هذه المسألة. أختار وجوب النقاب، وجوب تغطية الوجه عموما. بارك الله فيك يا فتح القاضي وعافاك الله. هل نبدأ الصلاة بالبسملة أم بالحمد؟ أجبنا عليه. هناك أشخاص دائما يؤذونني وهم مقربون جدا مني، أنا لا أرد الإساءة، أنا فقط أتجاهلهم أبدا عنهم. هل أنا أثمة؟ لست بأثمة، لا لست بأثمة. بين الحين والحين اتصلي، لكن لست بأثمة إذا عفوت عنهم وصفحتي، ولكن لا تعطل العلاقات ما دام الأذى يأتي من ناحيتهم. سؤالك يا أحمد بن ياسر: كيف تكون الصلاة على النبي، صلاة الله على النبي، ثناؤه عليه ورحمته به وإكرامه له؟ بارك الله فيك يا باص ماشي. هل تجد الصلاة خلف المأموم؟ إذا سلم الإمام وقام مأموم يكمل لا بأس بالصلاة خلفه. هل يكون دايتها من لا تلبس زوجاتها وابنته الحجاب؟ لا، يعني إذا كان كشف الوجه لا يدخل في الدايتها، لكن إذا كان مثلا تكشف عن ساقيها وعن فخذها أمام الناس ففيك شعبة من أدام الغيرة، فيك أدام غيرة على أهل بيتك، وستأتم هو أنفسكم عليكم نارا. مقيم بمدينة جدة في السعودية، هل يمكن عمل عمرتين متتاليتين؟ كيف يعني؟ ممكن من جدة كلتهما من جدة. هل يجوز التصدق بثياب قديمة كفارة لليمين؟ هل يجوز التصدق بثياب قديمة كفارة لليمين؟ تصدق بثياب قديمة كفارة اليمين. إطعام 10 مساكين أو كسوة الناس بثياب المقطعة ويريد كفارة. لا تفعل ذلك يا أخي. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ها؟ 10 مساكين فقط، 10 ثياب. ما يقال عنه كسوة، ما يقال عنه كسوة. هل أنت تكتسي، هل أنت تكتسي فقط بثوب أو تلبس تحته سروال وتلبس شانيلة؟ ما يقال عنه كسوة. لا تفعل التبرع بالكلية والقرنية بعد الموت، لا تفعل، لا تفعل. بارك الله فيك. ورد موقوفا حرمة المؤمن ميتا كحرمة حي. حكم الهزار في الدين والأحكام الشرعية على سبيل المزيح لا يجوز لك ذلك. قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا وبهذا القدر أجتزئ. أسأل الله أن يبارك فيكم أيها الإخوة والأخوات، وأن يغفر لنا ما ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، ما هو أعلم به منا هو المقدم والمؤخر، لا إله إلا الله. أيها الإخوة والأخوات، أحذر نفسي وإياكم من العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين والشيوعيين والملاحدة، قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. وكذلك أحذر نفسي وإخواني من الفئات المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث، والفئات المبتدعة الزائغة كالأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير هذه الفئات الضالة من البشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.